هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، في سربه أي بين أهله، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وصدق رسول الله. مثل. يوم في العافية كتير. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب في الدعوة للفرح والابتهاج بكل يوم يمر على الإنسان وهو سليم معافى، وفي الحث كذلك على وجوب الشكر لله على هذه النعمة. ويوم في العافية كتير. علم. البلهارسيا. البلهارسيا مرض معروف يصيب الإنسان بضعف في قوته البدنية وتأخر في النمو الجسماني والعقلي على السواء، كما أن له مضاعفاته الخطيرة. يتسبب هذا المرض عن دودة البلهارسيا التي تستقر في الوريد البابي الكبدي للمصاب لتتغذى على الدم المحمل بالمواد الغذائية الذائبة. تضع الأنثى بيضها في الأوعية الدموية لجدران المثانة أو لجدران المستقيم، فإذا خرج البول أو البراز المحمل بالبيض إلى مجرى مائي عذب خرجت من البيض يرقات كاملة التكوين. تبحث اليرقات عن قواقع حلزونية لتعيش دورة حياة جديدة، تتحول بعدها إلى سركريا، تخرج من القواقع إلى الماء في انتظار الإنسان عند نزوله إلى الترع والمصارف الملوثة. تخترق السركريا جلد الإنسان وتدخل في تيار الدم وتتحول إلى ديدان تنمو بسرعة ثم تتزاوج وتبيض بعد 3 شهور من حدوث العدوى. علم. بلهارس. تيودور بلهارس عالم ألماني يعزى إليه الفضل في اكتشاف مرض البلهارسيا والذي سمي باسمه. ولد في عام 1825، أتم دراسته الجامعية في علوم الطبيعة والفلسفة والآثار القديمة، ثم توجه بعدها لدراسة الطب. في عام 1850 حضر إلى مصر في مهمة علمية تمكن خلالها من اكتشاف تلك الدودة الماصة التي كانت تستنزف دماء كثير من المصريين، وأطلق عليها اسم دودة البلهارسيا. أثبت بلهارس أيضا أن هذا المرض متوطن في البلاد منذ آلاف السنين، وذلك بعثوره على بيض لدودة البلهارسيا في إحدى المومياوات المصرية. لم تقف جهود هذا العالم الكبير عند اكتشاف أسباب مرض البلهارسيا، بل اهتم أيضا بدراسة الجوانب الحضارية والتاريخية لمصر. توفي تيودور بلهارس بالقاهرة في 9 مايو عام 1862 عن حوالي 37 عاما. طرفة. مالك يا جحا؟ ماذا جرى؟ شوكة دخلت في قدمي. اجلس سأخرجها لك. إنني أحمد الله على أني لم أكن لابسا حذائي الجديد، وإلا خرمت هذه الشوكة اللعينة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.